الغرض من ذلك تشويقه للتعلم وتلقي ما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام بشوق ورغبة عظيمة وقوة في النفس، قوة رغبة في النفس ملحة في معرفة ما سيلقيه له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد أن ردده مرارا ماذا قال الرجل؟ والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. حتى لاحظ الرجل لما أقسم ما قال والله، قال والذي بعثك بالحق، وهذا فيه إشارة إلى أن نفس متهيئة للحق الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام، متشوقة إليه، متلقية له بالقبول والإذعان. والذي بعثك بالحق، أي الحق وما جئت به، ومنك نتعلم ومنك نأخذ الحق فعلمني. ولهذا أقسم هذا القسم، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، يعني لا أحسن أن أصلي إلا هذه الصلاة التي رأيتني أصليها، علمني. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، أي بعد أن شوقه النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعلم. وعليه فإن هذا الحديث خرج مخرج التعليم لهذا الرجل فيما لم يحسنه، هذا الحديث خرج مخرج التعليم لهذا الرجل فيما لم يحسنه، فلا يصح الاحتجاج به على عدم وجوب غير ما ذكر، فلا يصح الاحتجاج به على عدم وجوب غير ما ذكر في الحديث. مثلا التسليم لم يذكر، النية لم تذكر، أشياء عديدة ما لم تذكر من أركان الصلاة وواجباتها، فلا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يعلمه تلك الأشياء فليست بواجبة أو ليست أركان، لأن الحديث خرج مخرج التعليم لهذا الرجل فيما لم يحسنه من صلاته. هذا الرجل لما دخل بدأ بالصلاة أو بالسلام على الجالسين؟ بدأ بالصلاة. ولهذا ابن القيم يقول أخذ من هذا الحديث، فيحسن بالمصلي أن يبدأ أولا بتحية المسجد ثم بعد ذلك يقبل على الناس بالسلام، يقبل على الناس بالسلام. لكن إذا كنت وأنت داخل المسجد واجهك أحد تسلم، لكن لا تقصد مجلسا في جلوس أو في طلب علم أو كذا ثم تذهب تسلم عليهم ثم تصلي بعد ذلك تحية المسجد، بل يبدأ بتحية المسجد أولا. قال في تعليمه صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذه تكبيرة الإحرام، وهي افتتاح الصلاة، افتتح كما تقدم معنا عائشة، عن عائشة رضي الله عنها كان يفتتح بالتكبير أو يستفتح بالتكبير، فتكبيرة الإحرام هي فاتحة الصلاة. يبدأ أول ما يبدأ يكبر هذه التكبيرة الله أكبر. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إن كان الفاتحة معه، إن كانت الفاتحة معه يحفظها، لابد أن يقرأها، لابد أن يقرأها، ولا يجزئ أن يقرأ غيرها من سور القرآن ويترك قراءتها. وإن كان لا يحفظها فإنه يجزئه ما تيسر معه من القرآن، لكن لا بد أن يجاهد نفسه على حفظها. فقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي مع أم القرآن، إضافة إلى أم القرآن، إضافة إلى أم القرآن، لدلالة الأحاديث على تعيينها، لدلالة الأحاديث الأخرى على تعيينها، ومنها الحديث الذي قبله، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، قال ذلك ثلاثا. فدلت الأحاديث على تعيينها. حديث أيضا قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدلت الأحاديث على تعيينها. إذن قول اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي مع الفاتحة، وإن كان لا يحفظ الفاتحة أجزأه ما تيسر، لكن لا بد أن يجاهد نفسه على حفظها وضبطها. وقد جاء في رواية للحديث لهذا الحديث، حديث المسيء صلاته، في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وهذه ترفع الإشكال، ترفع الإشكال، أن قد يستدل بعض الناس بهذا الحديث بأنه يقرأ ما تيسر، لا يلزم أن تكون قراءته للفاتحة، بل يقرأ بما تيسر. لكن كما تقدم الأحاديث الأخرى دلت على لزوم قراءتها، وهذا الحديث جاء نصا في رواية له عند أبي داود قال: فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. فيكون قولها ثم في هذه الرواية اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد قراءتك لأم القرآن، كما في الرواية التي عند أبي داود المفسرة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع ومر معنا صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام، ونبه هنا على ركنية الطمأنينة. الطمأنينة لا يكفي أن ينحني راكعا ثم يرفع قبل أن يطمئن، بل لابد من الطمأنينة لأنها ركن. حتى تطمئن راكعا، يطمئن تستقر الأعضاء ويطمئن في ركوعه، ويأتي بالذكر المشروع في الركوع ثم يرفع بعد أن اطمأن راكعا. ليس الركوع انحناء ورفع، بل انحناء بطمأنينة وخضوع وذكر لله سبحانه وتعالى. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع. وفي الاعتدال يأتي أيضا بالحمد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتداله من ركوعه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فالطمأنينة في الجلسة وكذلك في الرفع من الركوع، كل ذلك لا بد منه في لا بد منه في كل تنقلات الصلاة، من ركوع إلى سجود إلى اعتدال إلى جلسة، كل ذلك لا بد أن يكون بالطمأنينة، لا بد أن يكون بالطمأنينة. ذكر له هذه الأحوال للمصلي، قيام وركوع ورفع وسجود وجلسة، ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها، لأن باقي الصلوات باقي الركعات مثلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لأن باقي الصلاة مثل هذا الذي بين له النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في التعليم، وأكد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على الطمأنينة وأهميتها في الصلاة. فإذا نظرت مثلا إلى قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، مع قوله فيما تقدم ارجع فصل فإنك لم تصل. لما تنظر هذه مع هذه، يعني قوله ارفع حتى تطمئن جالسا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، مع قوله ارجع فصل فإنك لم تصل، يبين لك قيمة الطمأنينة ومكانتها في قيمة الطمأنينة ومكانتها في الصلاة ومنزلتها فيها. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة خلف الإمام. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. قال: باب القراءة خلف الإمام. القراءة خلف الإمام، صلاة الإمام إما أن تكون جهرية مثل الفجر والمغرب والعشاء، أو تكون سرية مثل الظهر والعصر. والقراءة بأم القرآن واجبة في حق المأموم ومتأكدة في الجهرية والسرية، أما السرية أمرها واضح. وأما الجهرية فإنه يقرأ بعد أن يقرأ الإمام، بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، إن كان هناك سكتة قرأها في سكتته، وإن لم يكن هناك سكتة قرأها في قراءته، لكن لا يرفع صوته بالقراءة حتى لا يخالج الإمام، لا ينازع الإمام، لا يشوش على الإمام، وإنما يقرأها، يحرك لسانه وشفتيه بقراءتها، لكن بدون أن يكون له صوت يشوش على الإمام أو على المصلين. قال: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، على الشك، لكن جاء في رواية في صحيح مسلم بدون شك الظهر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ هذا رجل كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ، أي بعد الفاتحة، بسبح اسم ربك الأعلى، ورفع صوته في القراءة. إذا رفع صوته بالقراءة ماذا سيحدث؟ على الإمام وعلى المصلين، يشوش على الإمام وعلى المصلين. سبحان الله، لعلك تلاحظ إذا كنت تقرأ أنت، إذا كنت تقرأ في في في في الصلاة السرية، سواء كنت إماما أو مأموما، ثم رفع صوته من بجنبك، خلط عليك قراءتك، يخلط عليك قراءتك، يخالجك في قراءة، ينازعك في قراءتك، ربما ضيع عليك أيضا قراءتك. قال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، ما أردت إلا الخير، خاف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. قد علمت أن بعضكم خالجنيها، أي نازعنيها. خالجنيها أي نازعنيها، أن هذه المنازعة والمخالجة تحدث تشويش للإمام، ومخالجة أي منازعة. الإنكار هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. الإنكار هنا لأصل القراءة وإلا لرفع الصوت؟ لرفع الصوت، ليس لأصل القراءة. القراءة مطلوبة، ولهذا قال: باب القراءة خلف الإمام. القراءة مطلوبة خلف الإمام، فالإنكار لرفع الصوت. فإذا مطلوب من المأموم في الصلاة السرية أن يقرأ، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، لكن يقرأه كيف؟ سرا. تقدم معنا في حديث أبي هريرة في باب وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة، قال: اقرأ بها في نفسك. كان اقرأ بها في نفسك. لما قيل له، قيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، إن نكون وراء الإمام، يعني كيف نصنع؟ قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فالمأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر، لكن في نفسه، لا يرفع صوته بالقراءة. هذا الحديث يتعلق بصلاة الظهر وهي سرية. قد جاء في سنن أبي داود حديث آخر يتعلق بصلاة الفجر، أيضا نوزع فيه النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، نوزع القراءة، هذا في صلاة الظهر. لكن جاء أيضا في سنة أبي داود حديث في صلاة الفجر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم الفجر فثقلت عليه القراءة، ثقلت عليه القراءة. قال لهم بعد الصلاة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. القراءة ثقلت عليه، يسمع أصواتا خلفه. قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث مع الذي قبله حديث عمران استفاد منهما أن القراءة مطلوبة من المأموم في السرية والجهرية. أما السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر، مثل ما قرأ الرجل: سبح اسم ربك الأعلى، ما يقتصر على الفاتحة، بل يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر إلى أن يركع الإمام يقرأ، لكن يقرأ في نفسه، مثل ما قال أبو هريرة: اقرأ بها في نفسه. وأما الجهرية لا يزيد على الفاتحة، الجهرية لا يزيد على الفاتحة، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا في الجهرية. أما السرية لا يقرأ، مثل ما قرأ الرجل بالفاتحة بسبح وأنكر عليه فقط الرفع، رفع الصوت. فالجهرية لا يزاد على الفاتحة، لا يزيد المأموم على الفاتحة، ولا بد أن يقرأ الفاتحة، لا بد أن يقرأها. قال: إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، التأكيد على قراءتها حتى في الجهرية. لكن متى تقرأ في الجهرية؟ هل تقرأ أثناء قراءة الإمام للفاتحة؟ لا، تقرأ بعد ما ينتهي، بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة. إذا فرغ من قراءة الفاتحة يبدأ المأموم بالقراءة. إن سكت الإمام قرأ في سكتته، إن لم يسكت قرأها أثناء قراءته. لا، لماذا؟ مع أن الله يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا في الصلاة يقال الفاتحة مستثنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها، قال: إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. قال رحمه الله: باب التحميد والتأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال: باب التحميد والتأمين. التأمين هو قول الإمام والمأموم بعد قراءة الفاتحة آمين، وقيل في معناها أنها بمعنى اللهم استجب آمين، وهي كالطابع والخاتم يؤتى بها بعد الفاتحة. والفاتحة دعاء، أولها ثناء وآخرها دعاء، فناسب أن يؤمن. والمؤمن على الدعاء داعي، المؤمن على الدعاء داعي، ولهذا قيل في قوله سبحانه وتعالى: قد أجيبت دعوتكما. قيل أن موسى كان هو الذي يدعو وهارون يؤمن، فقال الله: قد أجيبت دعوتكما. فالمؤمن داعي، المؤمن على الدعاء داعي، وهذا مما يبين مكانة التأمين. التأمين عظيم. الآن عندما يدعو الإمام بهذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقول الإمام والمأمون آمين، بمعنى اللهم استجب، هذا دعاء. وهو من المنن العظيمة على هذه الأمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما تحسدكم على التأمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يبين مكانة التأمين العظيمة ومنزلته العلية. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام فأمنوا، متى نؤمن؟ قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، معه وإلا بعده؟ قال: إذا أمن فأمنوا. هل نؤمن معه أو نؤمن بعده؟ قد يفهم من الحديث أن التأمين بعده، إذا أمن نؤمن، إذا أمن فأمنوا. لكن جمهور أهل العلم على أن المأموم يوافق الإمام في التأمين، ويكون تأمينه مع الإمام. ومما يوضح ذلك الحديث الآخر، قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذا ما معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا أراد التأمين. إذا أمن، إذا أراد التأمين، أراد أن يشرع في التأمين، فأمنوا معه، هذا المراد. ينظر لها بعض أهل العلم بمثال إذا قيل: إذا رحل الأمير، مثلا كان في سفر، إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني معه. إذا رحل الأمير فارحلوا معه. إذا أمن الإمام فأمنوا، أي معه ليس بعده. ويفسر ذلك الحديث الآخر في سنة أبي داود: إذا قال الإمام وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. والسنة أن يرفع الإمام بها صوته، كما جاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال آمين رفع بها صوته، كان إذا قال آمين رفع بها صوته. وفي رواية للترمذي